الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 179 إلى الآية 185. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إلى آخر الآية. ولقد ذرأنا يعني خلقنا وأوجدنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار، هؤلاء سيصيرون إلى النار لا محالة، هذا أمر منتهٍ. لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون بها الخير والهدى، ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الحق وسبيل الرشاد، ولهم آذان لا يسمعون بها مواعظ القرآن فيتفكرون فيها ويعتبرون بها. يعني قلوبهم وأعينهم وآذانهم لا تنفعهم وتؤدي بهم إلى اتباع الحق. يعني هذا كله لا يعني ذلك أنهم ليست لهم قلوب ولا لهم أعين ولا لهم آذان، لا، هم لهم قلوب ولهم أعين يرون بها ولهم آذان يسمعون بها، وبذلك تقوم عليهم الحجة لأنهم يفهمون ويعقلون ويرون ويسمعون. لكن لما يكون هذه الآلات الموجودة عند الإنسان لا تنفعه نفعا حقيقيا وتؤدي به إلى النجاة مما يضره، هذه تسمى أنها غير نافعة، هي وجودها عدم ما تنفع. لذلك يقول لا لا لا ليست لهم قلوب ولهم، لذلك قيد قال لهم قلوب لا يفقهون بها. لما يكون الإنسان عبد لهواه لشهوته ويركض خلف الشهوة خلف الهوى ويسمع الحق ويعرف الحق لكنه لا يريد أن يتبع، هذا لا قلب له، هذا لا سمع له، لا بصر له، لأنه لو كان له بصر وسمع وقلب نافع لنفعه واستفاد منه، لكن لم يستفد منه لذلك نفعه. هذا معنى نفي القلوب والسمع والبصر في مثل هذا الموطن. ثم ضرب لهم مثلا في الجهل والاقتصار على الأكل والشرب، كما ترون من حال الكفار اليوم، انظروا إليهم، أكل وشرب ونوم وشهوات وملذات، وما فيش من وراء ذلك أي فائدة في النهاية، كل هذا فاني وزائل ولا يستفيدون شيء، وفي النهاية إلى النار. العبرة بالآخرة بالأخير، وليس بما فيه أنت الآن من لذة ونعيم، هي منقطعة وستزول. حتى النعيم الذي تتنعم به في دنياك فيه من المنغصات ما فيه، فالعبرة في الباقي، العبرة بالباقي الذي لا يفنى ولا يزول. فضرب الله سبحانه وتعالى لهم مثلا في ذلك، قال أولئك كالأنعام بل هم أضل، زي الأنعام حيوانات البهائم تأكل وتشرب وتنام، بل هم أضل حتى من الأنعام، لأن الأنعام تميز بين المضار والمنافع، فلا تقبل على المضار، وهؤلاء يقبلون على النار معاندة مع العلم بالهلاك. أولئك هم الغافلون عن الإيمان وطاعة الرحمن. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء، الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة وكلها حسنى، منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها قيل حفظها، وقيل المعنى أقر لله بها وتعبد. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. من هذه الأسماء الله والرحمن والملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر، أسماء كثيرة. الحسنى تأنيث الأحسن، وهي البالغة في الحسن غايته، فكل اسم دال على صفة كمال عظيمة فادعوه بها. قال السعدي رحمه الله: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. هذا كذا قال السعدي رحمه الله. وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه، الذين يميلون بها عن الحق فيجعلونها لغير الله كتسمية المشركين آلهتهم بأسماء الله أو ينفونها عنه. الله سبحانه وتعالى يسمي نفسه مثلا الرحمن، يقولون لا ليس له اسم الرحمن، أو ينفون الصفة التي يدل عليها الاسم صفة الرحمة مثلا، أو يسمونه بغير أسمائه فيدخلون غيرها فيها، أو يحرفون معناها. فمعنى الإلحاد هو الميل عن القصد عن المقصد. قال يعقوب بن السكيت: الإلحاد هو العدول عن الحق وإدخال ما ليس منه فيه. هذا معنى الإلحاد في اللغة. قال: سيجزون في الآخرة ما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والإلحاد في أسماء الله وتكذيب رسله أو رسوله. وممن خلقنا أمة، أي جماعة فاضلة، يهدون بالحق، أي يدعون إلى الحق، وبه يعدلون، أي بالحق يحكمون وبالعدل يقومون. والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الاستدراج كيف يكون؟ يكون بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى ويزيدهم في الرزق وهم على معصيته، يعصون الله سبحانه وتعالى ويكذبون رسله ويفسدون في الأرض، ومع ذلك يرزقهم ويمدهم بالمال والبنين وغير ذلك، ليبقوا على ضلالهم ويزيدوا فيه، ثم إيش؟ نباغتهم بالعقوبة. هكذا استدرج الله سبحانه وتعالى. وأملي لهم، أي أمهلهم وأطيل لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي. إن كيدي متين، أي قوي شديد. أولم يتفكروا، أولم يعملوا أفكارهم وينظروا كي يتضح لهم ما بصاحبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنة، من جنون، أي ليس به جنون، إن هو ما هو إلا نذير مبين، إنما هو رسول من الله تبارك وتعالى بعثه محذرا من عقاب الله إذا لم يؤمنوا به وبما جاء به. مبين، أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به. أولم ينظروا نظر اعتبار في ملكوتي، في ملك الله العظيم في السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، أي وينظروا إلى ما خلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي وينظروا في أجالهم، عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتوا قبل أن يؤمنوا ويصيروا إلى العذاب، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمنون، يقول بأي كتاب غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون، وليس بعده نبي ولا كتاب. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال: من يضلل الله عن طريق الحق فلا هادي له يهديه، ويذرهم ويتركهم في طغيانهم في كفرهم يعمهون يترددون متحيرين. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 187 إلى الآية 187 والآية 188. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك، أي المكذبون لك يا محمد، يسألونك عن الساعة، يعني عن القيامة، أيان مرساها، أي متى قيامها. قل يا محمد: إنما علمها عند ربي، أي لا يعلمها إلا هو، لا يجليها، لا يكشفها ولا يظهرها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها وخفي أمرها على أهل السماوات والأرض. لا تأتيكم إلا بغتة، يعني ستأتيكم فجأة، لا تأتيكم إلا فجأة على غفلة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بها. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله، بل يحسبون أن علم ذلك يوجد عند بعض خلقه. قل لا أملك لنفسي نفعا، أي لا يقدر على جلب خير لنفسي ولا على دفع ضر عنها إلا ما شاء الله أن أملكه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير كان عد في السنة المخصبة للسنة المجدبة، كما فعل يوسف لما علم بما علمه الله برؤيا رآها الملك، فادخروا في السنين المخصبة للسنين المجدبة. يعني لو علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب وما الذي سيحصل، ما مثلا علم أنه سيحصل جد في السنة القادمة، يعد ما يحتاجه للسنة القادمة، فلاستكثر من الخير، هذا المقصود. وما مسني السوء، أي الضر والفقر والجوع، إن أنا إلا نذير، ما أنا إلا رسول أخوف من عقاب الله ما لا يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون بالله ورسوله. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 189 إلى الآية 195. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الآية. هو الله تبارك وتعالى الذي خلقكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة، يعني من آدم، وجعل وخلق منها زوجها يعني حواء، ليسكن إليها، ليأنس بها ويأوي إليها. فلما تغشاها، أي فلما جامع زوج زوجته، حملت حملا خفيفا، وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفا عليها، لا يشق عليها ولا يثقل. فمرت به، أي استمرت به وقامت وقعدت به ولم يثقلها، ما أتعبها. فلما أثقلت، أي كبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها وقربت ولادتها، دعوا الله ربهما، يعني دعا الزوجان ربهما. ماذا قالوا؟ قالوا: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أي لئن أعطيتنا يا ربنا صالحا، هذا ليس المقصود به الصلاح الديني، المقصود به صلاح الجسد، يعني يكون بشرا سويا صالح تام الخلق لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين لنعمك. فلما آتاهما استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء الزوجين ورزقهما صالحا بشرا تاما لا نقص فيه عن البشر كما دعوا. جعلا صيرا له لله شركاء فيما آتاهما، يعني بدل أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى إيش فعلوا؟ جعلوا له شركاء فيما آتاهما، أشركوا في هذا الولد. قال كثير من أهل العلم بأنهما سمياه عبد الحارث، فصار شرك في هذا الولد الذي رزقهم الله سبحانه وتعالى إياه، سمياه عبد الحارث فعبدوه لغير الله. قال شركاء فيما آتاهما، شركاء جمع شريك يعني إبليس. قال أهل العلم: أخبر عن الواحد بلفظ الجمع، أي جعلا له شريكا إذ سمياه عبد الحارث. فتعالى الله عما يشركون، تنزه الله عن الشريك، فلا شريك له سبحانه. هذا القول الذي ذكرناه هو صحيح في معنى الآية إن شاء الله، نراجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم، وليس المقصود في جعل الشركاء آدم وحواء. وللعلماء من السلف قولان: قول بأن المقصود آدم وحواء، كان كلما حملت وتريد أن تأتي بولد مات، فوسوس لهما الشيطان أن سمياه عبد الحارث، فلما سمياه عبد الحارث بقي حيا. قالوا هذا المقصود آدم وحواء، لكن أشكل أمر على هذا التفسير، وهو أن آدم نبي والأنبياء معصومون من الشرك، فكيف يقع الشرك من آدم عليه السلام؟ فأجاب العلماء بأن هذا الشرك شرك في التسمية، شرك في التسمية وليس في عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هو فقط في تسمية الولد بهذا الاسم، وهذا الاسم لا يجوز عبد الحارث. قالوا هذا كأن يقول الشخص مثلا هذا عبدي أي مملوكي، لكن هذا يحتاج إلى هذا التفسير من فسره بآدم وحواء. أما من فسر الآية على أن المقصود بها كل من أشرك من بني آدم فلا يحتاج إلى مثل هذا. قال الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال ابن كثير رحمه الله هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأصنام والأوثان، وهي مخلوقة مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها، بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر، وعابدوها الذين عبدوها هم أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم، فكيف يعبد الأكمل الأنقص؟ هذا ليس من كلام الكثير، من كلام الكثير انتهى إلى هناك. كيف يعبد الأكمل الأنقص؟ أنتم لكم سمع ولكم بصر ولكم أيد ولكم أرجل، وهذه ليس لها شيء من ذلك، فهي أضعف منكم، فكيف تعبدونها وهي لا تملك لكم نفعا ولا ضرا؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا، هي غير قادرة على خلق شيء، على إيجاد شيء من العدم، وهذه الأشياء التي تعبدونها هي مخلوقة أصلا، فهي ضعيفة لا تملك من أمرها شيئا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أيشركون في عبادة الله فيعبدون معه ما لا يخلق شيئا والله يخلقها وينشئها، وإنما العبادة الخالصة للخالق لا للمخلوق، ولا يستطيعون لهم نصرا. شوف ضعف هذه الآلهة، شوف أوصافها كيف لا تخلق، ضعيفة لا تستطيع أن تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر ولا تفعل شيء، بل هي أنقص حتى من عابديها. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، هذا الصنم والولي الميت في قبره لا يستطيع أن يفعل شيء، الذين اتخذوهم شركاء مع الله لا يستطيعون نصرهم إن أنزل الله بهم عقوبة أو هجمهم عدو ورادوا يستنصروا، ما عندهم شيء يستنصرون به، هذه لا تنفعهم، إنما النصر من عند الله. بل هي أيضا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيعون حتى نصر أنفسهم، هذه الأصنام لا تستطيع أن تنصر نفسها، لو جاء شخص يريد أن يحطمها ما تستطيع أن تنصر نفسها، أن تنجي نفسها. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعو أيها الناس هذه الأصنام إلى الطريق المستقيم والأمر الصحيح السديد لا يتبعوكم، لأنها لا تعقل شيئا. سواء عليكم أدعوتموهم إلى الهدى أم أنتم صامتون عن دعائهم، لا فرق، لأنهم لا يفهمون دعاءكم ولا يسمعون صوتكم ولا يعقلون ما يقال لهم. إن الذين تدعون تعبدون من دون الله من غير الله عباد أمثالكم، يريد أنها مملوكة لربها، أمثالكم، فدعوهم إن كنتم صادقين في أنها تستحق العبادة وأنها تضر وتنفع فليستجيبوا لكم، فدعوهم فليستجيبوا لكم كنتم صادقين، ولن يفعلوا لأنهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون ولا يضرون إن كنتم صادقين أنها آلهة. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إلى آخره. قال السعدي رحمه الله هذا نوع من التحدي للمشركين العابدين للأوثان، يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ألا فرق بينكم وبينهم فكلكم عبيد لله مملوكون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فدعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم فرية، وهذا لا يحتاج إلى التبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان، فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها وهي عباد أمثالكم بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها؟ قل يا محمد للمشركين ادعوا شركاءكم الذين تعبدونهم مع الله ثم كيدون ثم احتالوا لإيقاع الضر بي فلا تنظرون أي لا تمهلوني فلن يستطيعوا ذلك. والله أعلم والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد معنا اليوم تفسير سورة الأعراف من الآية 196 إلى الآية 201. قال الله تبارك وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي يعني نصيري ومعيني وحافظي الله الذي نزل الكتاب يعني القرآن أي أنه ينصرني كما أيدني بإنزال الكتاب وهو يتولى ينصر ويحفظ الصالحين الذين يطيعونه والذين تدعون والذين تعبدونهم أنتم أيها المشركون من دونه يعني من غير الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ولا يقدرون على نصرة أنفسهم يعني هذا يفعله شخص غير عاقل يترك عبادة من يستطيع نصرته ومن يحفظه ويذهب إلى معبودات لا تستطيع أن تنصره بل لا تستطيع حتى على نصرة نفسها. قال وإن تدعوهم وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم إلى الهدى الاستقامة لا يسمعوا يعني الأصنام لا يسمعون وتراهم يا محمد ينظرون إليك أي كأنهم ينظرون إليك يعني الأصنام وهم لا يبصرون لأنهم لا أبصر لهم. خذ يا محمد أيقبل من الناس العفو وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك وأمر بالعرف أي بالمعروف وهو كل ما يعرفه الشرع وأعرض عن الجاهلين أي إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. قال أهل العلم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال السعدي رحمه الله فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أو فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أو الناس أن يأخذ بالعفو أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم بل يشكروا من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه ومن حرمك لا تحرمه ومن قطعك فصله ومن ظلمك فاعدل فيه. انتهى كلامه رحمه الله. قال تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي في أي وقت يصيبنك من الشيطان نزغ أي وسوسة فاستعذ بالله أي التجئ إلى الله تبارك وتعالى واعتصم به إنه سميع لكل قول عليم بكل شيء. إن الذين اتقوا الله في من خلقه فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه إذا مسهم طائف من الشيطان يعني وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده ووعيده وأبصروا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان. فإذا هم مبصرون، مبصرون هدى الله وبيانه وطاعته، فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان، والله أعلم. والحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم آخر تفسير من أو آخر آيات من سورة الأعراف، من الآية 202 إلى الآية 206. قال الله تبارك وتعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم، يعني وإخوان الشياطين، تمدهم الشياطين في الغي، أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. المد هو زيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفة. ثم لا يقصرون، أي لا يكفون عن ذلك ولا يسأمون. وإذا لم تأتهم بآية، يعني إذا لم تأتي المشركين بآية، يعني برهان وحجة يقترحونها هم تدل على صدق ما جئت به، يعني آية هم يريدونها، افعل لنا كذا، نريد كذا، آيات تدل على صدق نبوته، والله سبحانه وتعالى لم يأذن بها. قالوا: لولا اجتبيتها، هل افتعلتها وأنشأتها من اختيارك؟ قل لهم: يا محمد، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات، وليس لي أن آتي من عندي نفسي بشيء. هذا يعني القرآن بصائر، حجج وبيان وبرهان من ربكم، هذا دلائل تقودكم إلى الحق. أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات، ولكنهم لا يريدون الآية التي يأتي الله سبحانه وتعالى بها التي تدل على صدق نبيه، يريدون آية على كيفهم. هذه المشكلة، هم ليسوا طالبي حق، ولم تشكل عليهم الأمور بحيث بحاجة إلى دليل صادق يدل على صدق النبوة، لا لا، الأمر واضح لا إشكال فيه، لكن هؤلاء يطلبون مثل هذه الآيات تعنتا، وإلا عندهم هذا القرآن بالنسبة لهم وهم عرب أقحاح، يعرفون ما معنى هذا القرآن والإعجاز الذي في القرآن، يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الطلب منهم إنما هو للتعنت. فأخبرهم: يا محمد، أن هذا القرآن في آية كافية. قال: هذا، يعني القرآن، بصائر حجج وبيان وبرهان من ربكم. وقال: وهدى، وبيان يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم، ورحمة لقوم يؤمنون، رحم الله به عباده المؤمنين فأنقذهم به من الضلال والهلكة. وإذا قرئ القرآن، وإذا قرئ عليكم أيها المؤمنون القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه لعلكم ترحمون، ليرحمكم ربكم بتدبره والعمل به. قال السعدي رحمه الله: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. استدل بهذه الآية غير واحد من العلماء على وجوب السكوت عند قراءة الإمام، فلا يقرأ خلفه حتى الفاتحة، وهذا القول هو الصحيح في الصلاة الجهرية، إذا جهر الإمام بالصلاة فلا يقرأ خلفه لا الفاتحة ولا غير الفاتحة. واذكر يا محمد ربك في نفسك. قال السعدي رحمه الله: الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا انتهى. تضرعا تذللا، أي يفعل ذلك تخشعا لله وتذللا لله وخيفة وخوفا من الله. ودون الجهر من القول، أي وكن متوسطا لا تجهر. هكذا يستحب أن يكون الذكر، لا يكون نداء وجهرا بليغا، بالغدو أول النهار والأصال آخر النهار، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له. قال ابن كثير رحمه الله: المراد الحظ على كثرة الذكر من العباد بالغدو والأصال لئلا يكونوا من الغافلين. انتهى. إن الذين عند ربك، يعني الملائكة المقربين، لا يستكبرون، لا يتكبرون عن عبادته ويسبحونه وينزهونه ويذكرونه فيقولون سبحان الله، وله وحده لا شريك له يسجدون. قال السعدي رحمه الله: فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام. انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه مسلم والله أعلم، والحمد لله.